شفت الحلوين انا شفت الحلوين اشكال والوان العيون فيها سحر اما الخدان عم من النعم شفت الحلوين اشكال والوان العيون فيها سحر اما الخدان عم من النعم انا شفت الحلوين اشكال والوان العيون فيها سحر اما الخد انعم من النعم البق ورده الشعر مدغب اما الشفه من السرمان العيون فيها سحر اما الخد انعم من النعم البق ورده الشعر مدغب اما الشفه من السرمان دلل يا دلال وباع لي التاجر بغالي مرمر اما الخد انعم من النعام البق ورده الشعر مدغب اما الشفه من السرمان دلل يا دلال وباع لي التاجر بغالي دخل جنينه من جوه جنينه لقى ورده جوه بستان قطف الورده وادالي الغزاله قطف الورده واداها للغزاله وقال لها يا غزاله تسكني في قصر عالي وخالي من السكان قالت الغزاله يا انا يا تاجر وده نصب على البستان تاجر اما الفل نعسان وده يطلع علينا الفجر يا تاجر نقول في سرمان انا شفت الحلوين اشكال والوان Thank you. بصتك من الشباك يا جميل اللي من فينا، بصتك من الشباك يا جميل اللي من فينا، رخي 30 ضفيرة وبالعناد فينا يا فرحتي يا جميل لما تلبس الحرير زينة. فرحتي يا جميل لما تلبسي الحرير زينة. يا فرحتي يا جميل لما تلبس الحرير زينة، مثل الغليون وراسي على المينا. يا فرحتي يا جميل لما تلبس الحرير زينة، مثل الغليون وراسي على المينا. دخلت بستان اتفرج على اللي فيه، لقيت حبيبي فارش ونايم فيه. بين الدق الاخضر انا قلت له غطيه. قال لي انت اخويا ولا ابويا ولا ابن عمي ولا شريكي فيه، رفعت سيف المحبة انا لاجلي نرميه، رمش بعينه الجميل رماني قبل انام.